السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله من كتابه رياض الصالحين باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله في أبواب سابقة وجوب النفقة على المكلف، وجوبها واستحقاقها لمن تحت يده ومن يعولهم من الأهل والولد والزوجة والوالدين والأرقاء ونحوهم، فأراد أن يبين نوع هذه النفقة، وأن هذه النفقة يجب أن تكون من الطيب، من الأشياء الطيبة ومن الأشياء الجيدة، ولا يجوز له أن يعمد إلى الأشياء الضعيفة والرديئة والخبيث أو ما إلى ذلك، فهذا لا يجوز، فإنه إذا فعل لم يكن امتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولم تبرأ ذمته، فلا تزال ذمته مشغولة إذا لم يخرج النفقة كما ينبغي من الشيء الطيب والكسب الحلال والسالم من العيوب. وأورد واستدل بهذه الآية، فالله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فالله سبحانه وتعالى، وقد أورد آيات كثيرة في سورة البقرة قبل هذا في شأن الإنفاق والحظ عليه والحث عليه والترغيب فيه، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، آيات كثيرة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، آيات كثيرة في الإنفاق، أمر عجيب سبحان الله، كيف هذا يعني الإكثار من الحظ على الإنفاق والتغريب فيه. ثم بين سبحانه وتعالى نوع ما ينبغي أن ينفق في وصفه بعد أن ذكر مقداره في الآية السابقة، قل العفو أي الزائد عن حاجتكم، وكما مر بنا في الأحاديث السابقة. هنا صفة هذا الإنفاق أنه من ما يحب، يعني ليس فقط من مجرد الجيد والطيب، بل حتى تنفق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فهنا لن نفي أنك لن تحقق البر، والبر قيل هو الجنة، وقيل هو الثواب، وقيل هو التقوى. والبر، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الحظ على الصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. والله سبحانه وتعالى أيضا بين لنا البر في آيات سابقة في سورة البقرة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وذكر خصال البر. فهذه الآية فيها إشارة إلى نوع من أنواع خصال البر، يعني لو استكملت الخصال الأخرى من الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين ولم تؤتي المال على حبه، هناك الله سبحانه وتعالى وآت المال على حبه، أي وأنت تحب تبذله ونفسك متعلقة به، ويطعمون الطعام على حبه. فهنا بين في هذه الآية أن هذا البر الذي خصاله قريب من 16 خصلة التي وردت في آية سورة البقرة لن تناله، وإن استكملت الخصال الأخرى حتى تنفقوا مما تحبون، لأن انفاقك مما تحب ومما تعلقت به نفسك دليل على صدق إيمانك، وأن المال لم يأسرك ولست عبد الدينار والدرهم بل عبد لله سبحانه وتعالى. حتى تنفقوا مما تحبون، فإذا أنفقت مما تحب فهنالك تكون حققت البر باستكمال الخصال الأخرى من الصلاة والزكاة، قبل ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى والملائكة والكتاب والنبيين. فإذا استكملت الخصال مع هذه الخصلة وهو إنفاقك مما تحب فإنك تنال البر، تصيبه، تحصل عليه وعلى ثمرته وهي الجنة والثواب والسلامة في الدنيا من الآفات والمهالك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وسوف يورد المؤلف رحمه الله حديث أبي طلحة وهو في متعلق بهذه الآية، متعلق بهذه الآية: وما أنفقتم من شيء فإن الله به عليم. كونك تتحايل أو يعني تحاول بطريقة ما أن تخرج شيء مما لا تحب، هذا الله سبحانه وتعالى عليم به، عالم مطلع سميع بصير سبحانه وتعالى. أن تتحايل على نفسك، تتحايل على الناس، تخفي هذه الأشياء عن الناس، لكن ما تستطيع أن تخفيها عن الله سبحانه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ثم في الآية التي بعدها آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا أمر والأمر للوجوب، من طيبات ما كسبتم. إذن هنا أمر بالإنفاق من الطيبات، من طيبات ما كسبتم. والمكاسب قيل هي كل ما يكسبه الإنسان من أجور، من أرباح، من هبات، من أي شيء، من كنز، من ركاز، من هذه مكاسب تدخل في مسمى الكسب. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. هذا أيضا متوجه للفلاحين وأصحاب الزراعة وأصحاب المعادن الذين يستخرجون من المناجم معادنها من ذهب وفضة وحديد ونحاس وكنز وركاز، يدخل فيه هذا أيضا: ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن من طيبات هذه الأشياء، ما تعمد إلى الأشياء الرديئة أو الخبيثة، مثل ما قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث. تيممون بمعنى تقصد، يمم بمعنى قصد، أما كذا أي قصده، أي لا تقصدوا إلى الخبيث. الخبيث هو الطعام الرديء والشيء الرديء، دراهم مزيفة أو فيها أي نوع من أنواع التي تهضمها عن أن تكون طيبة، أو ثمار رديئة كما جاء في سبب نزول الآية في الرجل الذي علق قنوا في هذا المسجد ومر به الرسول عليه السلام فاستنكر هذا، لأنه أتى بحشف، علق حشف من الشيص كما يسمى، الذي لم ينضج ويبس ولا لا نفع فيه ولا خير فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك. وأيضا جاء فيها في الحديث أنهم كانوا يأتون بأنواع من رديء تمر المدينة، ما يسمى بالجعرور أو الحبيق أو نحو ذلك من التمر الرديئة يتصدقون بها، فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك. يريد سبحانه وتعالى أن يربيهم على على على البر والتقوى، وأن يرفع نفوسهم، فينفقون من شيء يحبونه، لأنك تنفق لوجه الله، فكيف تقدم لله شيء أنت لا تقبله لنفسك؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، أي تنفقون تتصدقون من هذا الخبيث الرديء ولستم بآخذه، ما تقبلونه من الناس إلا أن تغمضوا فيه، تأخذوا بنوع من الحياء والإغماض، إذا بذل لك ما تقبله أنت إلا بنوع من الإغماض وغض النظر وتستحي من صاحبك. إذا كيف سبحان الله وتعالى، هذا تطفيف أن تعطي الرديء ولا تقبله، أما لو كان ما عندك إلا هذا الشيء تعطي الرديء وتقبل الرديء، وهذا فالجود من الموجود. أما يكون عندك شيء طيب فتدخره لنفسك وتبخل به على على من تتصدق به لوجه الله فهذا نوع من عدم الإخلاص وعدم الصدق في الصدقة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فهذا إذن دليل على أن الإنسان يجب أن تكون نفقته من الطيب، إن كانت واجبة فأشد وأشد، إن كانت زكاة أو نفقة واجبة أو كفارة أو نحو ذلك أو من هذا القبيل، وإن كانت تطوع كذلك أيضا، إذا كانت تطوع ينبغي أن تكون من الطيب، إذا كانت رديئة، إلا إذا كان الكل هكذا والثمرة كلها رديئة فلا حرج عليك في هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم مال رابح، روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثناة، أي رايح عليك نفعه. وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها. فهذا حديث أنس رضي الله عنه مرتبط بالآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيروي عن عمه أبي طلحة زيد بن سهر رضي الله عنه، وهو زوج أمه أم سليم رضي الله عنهم أجمعين، فيخبر أنه كان أكثر الأنصار مالا من نخل، عنده أموال كثيرة من النخيل والبساتين، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء أو بيرحاء، وهي بستان وفيه بئر، هي في الحقيقة بئر، مع أن ابن حجر رحمه الله يقول الذين يقول أنها بئر مصحفون، الحقيقة أنها بئر، بئر معروفة، وهي قد أدخلت المسجد بالتوسعة الأخيرة، دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كما قال كانت مستقبلة المسجد، يعني المسجد في قبلتها، فكانت في الجانب تقريبا الشمالي الغربي من المسجد، من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فمع التوسعة أدخلت الآن وصارت في جانب منه معروف موضعها، فكانت من أحب ماله إليه رضي الله عنه لعذوبة مائها وطيبه وبستان. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، قام رضي الله عنه مبادرا ومسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى قد أنزل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، فيتصدق بها لله سبحانه وتعالى، يريد أجرها وذخرها، برها وذخرها، يعني ذخرها في الآخرة مدخرة له، يريد ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. فضعها يا رسول الله يعني حيث أراك الله. فالرسول عليه السلام امتدحه وأثنى عليه فقال: بخن بخن، هذه كلمة تقال للثناء والمدح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أي لك فيه ربح بالثواب والأجر الذي يعود عليك بالدنيا والآخرة. وفي الرواية الأخرى رائح، إما رائح من الرواح كما فسره المؤلف يعني يروح عليك أجره وثوابه ويغدو. وعبر بالرواح كما قال بعضهم من باب التغريب أو لأنه أكثر أو ما إلى ذلك. وقيل رائح بمعنى أنه سوف يضيع المال رائح إن لم تغتنمه في مثل هذا العمل أعمال البر فسوف يذهب ولا تستفيد منه، فالمال رائح. أرى أن تجعلها في الأقرب. فالرسول قال قد سمعت ما قلت من أنك تريد أن تجعلها لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو عليه السلام نصح له، نصح لأبي طلحة فقال أرى أن تجعلها في الأقربين، أقربائك أولى الناس بك. فقال أفعل يا رسول الله. في بعضهم وإن كان قولا ضعيفا أنه قال افعل يا رسول الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها، ولكن الروايات الصحيحة أنه بإسناد الفعل إلى أبي طلحة نفسه قال أفعل يا رسول الله، ولذلك قال فقسمها أبو طلحة على الأقربين، قسمها على أبي بن كعب وعلى حسان بن ثابت وأوس بن ثابت وابنه شداد بن أوس في آخرين من, من, من الأنصار. يقول أنس كانوا أقرب إلى أبي طلحة مني، كانوا أقرب إلى أبي طلحة من أنس، فقسمها عليهم رضي الله عنهم أجمعين، فقسم هذا البستان عليهم. ويقال إن حسان باع نصيبه منها، باعه على معاوية فيما بعد ب100,000. قيل له كيف تبيع صدقة أبي طلحة؟ قال وما لي لا أبيع صاع تمر بصاع درهم دراهم، صاع تمر بصاع من الدراهم، كأنها يعني ارتفعت أقيامها في ذلك الوقت، ولم يعد للتمر يعني قيمته السابقة في العهود التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فهذا مثال من ونموذج من مواقف الصحابة رضي الله عنهم. انظر هذه المبادرة، وهذا مثل واحد، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا على هذا النمط. ورد أن زيد بن حارثة أبو أسامة رضي الله عنهم أجمعين أيضا قال إنك تعلم كان له فرس اسمها سبل، سبل، قال اللهم إنك تعلم أنه ليس عندي مال أحب إلي من هذه الفرس، وإني أجعلها في سبيلك. فأتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام فأقبضها زيد أسامة، أقبضها أسامة ولده. فكأن زيد بن حارثة وجد في نفسه أنا أعطيك إياه وترجعها لولدي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد قبلت صدقتك، قد قبلت صدق، يعني اجعلها في الأقربين مثل ما قال في شأن أبي طلحة، جعلها في أبناء عمه وقرباته. كذلك هذه الفرس لزيد بن حارثة رضي الله عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لولده أسامة، كان فارس من الفرسان رضي الله عنهم، كان فارس يجاهد عليها في سبيل الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما اعتق مولاه نافع، وكان عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما قد طلبه منه ب1,000 دينار فأبى وأعتقه. تقول صفية بنت أبي عبيد زوج ابن عمر رضي الله عنه كأنه امتثل أو امتثل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان نافع عالم وصاحب مكانة وعلم وذكاء، وطلب منه ب1,000 دينار فأراد أن يحقق هذا الحكم في نفسه فأعتقه ولم يبيعه ب1,000 دينار، كله امتثال لهذا. وأورد الإمام القرطبي رحمه الله آثار عن عمر بن الخطاب وعن عمر بن عبد العزيز وآخرين من السلف رضي الله عنهم لهم مواقف كلها بالإنفاق مما يحبون امتثالا لأمر الله. وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم في كل الأحكام، ما كانوا يترددون. تقول عائشة رضي الله عنها في شأن النساء لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن، تقول ما رأيت مثل نساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، عمدنا إلى أزرهن فشققنها واختمرن بها، ما انتظرت حتى تلتمس الخمار من هنا هنا، قامت الثوب اللي عندها بادرت به وشقته ووضعته على رأسها ووجهها رضي الله عنهن. لما خطبهن عليه الصلاة والسلام وخطب النساء وقال وحذرهن إن كنا أكثر أهل النار فتصدقنا يا معشر النساء. فبادرنا إلى الصدقة، وتأخذ الواحدة منهن خاتمها وحليها على طول ترمي به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعطيه بلال وقد وكله أن يقبض منه. فهذا شأنهم رضي الله عنهم، هذا شأنهم. فما بالنا، ما بالنا نسمع الآيات تتلى علينا آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالإنسان يتردد ويتلون ويتحايل، ومن هنا لعله منسوخ، لعله كذا، لعله. هذا إيمان؟ هذا من حقيقة الإيمان؟ هؤلاء الذين فتح الله بهم البلاد وحقق بهم العزة والكرامة والشرف، وأهانوا اليهود وأذلوهم والنصارى والمجوس بهذا الإيمان، بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى وعدم التردد. الإنسان إذا قلت لأخي ثوبك مسبل، أنا ما أريد الكبرية، أنا يكفيك أن الرسول عليه السلام لا يحب هذا، يكره هذا، كيف تبقى على شيء يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دعنا من حلال وحرام، يكرهه الرسول، كيف طيب؟ إذا كان يكره هذا كيف تقدم على شيء يكرهه وتترك شيء يحبه؟ يأمرك بإعفاء اللحية، قل أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، قصوا الشوارب، وتجد إنسان تارك شاربه ويأخذ من لحيته أو يحلقه. أين الأدب مع الرسول عليه السلام؟ أين الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ وهذا لا، ما هو أمر استحباب. طيب وليكن استحباب، ألا تحب ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تزعم حبه؟ وماذا يكلفك هذا الأمر؟ ماذا يكلفك أن ترفع ذوبك شيئا ما؟ وكما قال عمر رضي الله عنه في شأن الذي رآه مسلم، أنقى لثوبك وأتقى لربك. أنقى يعني بدل ما يكون ثوبك كأنه مكنسة يرتفع ويكون نقى، وأتقى. وهكذا في الأوامر، جميع الأوامر التي تتنزل وتبلغنا ما ينبغي لنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا إخوان الأمر صعب، الأمر صعب، سهل ولله الحمد، صعب في آثاره وما يترتب عليه، وسهل في امتثاله. ماذا يكلفك هذا؟ فنسأل الله أن يمن علينا بالمبادرة، وأن نحقق دعوانا في المحبة والإيمان بامتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب ما نهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني ناسب بعد أن بين رحمه الله الإمام النووي عليه رحمة الله، لما ذكر ما يتصل بالنفقة وصيانة البدن وهذا الشيء، أيضا ينبغي لولي الأمر في البيت وولي الأمر في الدولة والمسؤول أن يراعي أيضا ما يتصل بالروح والنفس، وأن يأمر من تحت يده، يأمرهم بطاعة الله، يأمرهم من الأهل والأولاد ومن الزوجة وسائر الرعية، كل بحسب موقفه. الرجل في بيته كما سوف يذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الصدد، أن الإمام اللي هو الأمير الملك الرئيس راعي في دولته، والرجل راعي في بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم راعي في مال سيده، إن كان في يده سيارة أو دابة أو شيء فهو راعي فيه مؤتمن. فأراد رضي الله عنه ورحمه الله أن يبين، فأورد هذه الآية خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالله سبحانه وتعالى يأمر الرسول السلام أن يأمر أهله، وهو أمر لكل فرد منا، أمر لكل مكلف، فأنت مخاطب بهذه الآية: أمر أهلك بالصلاة وأيضا اصطبر عليها، فهي تحتاج إلى صبر. والله سبحانه وتعالى أثنى على إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فينبغي لك، بقد وفقك الله للإنفاق عليهم وبذل النفقة، أن أيضا في الجانب الآخر تأمرهم بالصلاة، تأمرهم بالزكاة، ما يلزم الصلاة من الطهارة أيضا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتأمرهم بالطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وهذا الأمر بالصلاة يستلزم الأمر بالطهارة وكل ما تتم به الصلاة من ستر العورة وما إلى ذلك. فهذا خطاب للرسول عليه الصلاة، أمر أهلك، والأهل يدخل فيه الزوجات والأولاد، بل ومن تحت يدك ممن ترعاهم من أيتام أو قصر أو نحو، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تحتاج زيادة صبر. والله سبحانه وتعالى قال عن الصلاة: وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين. وقال عليه السلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهي فيها ثقل على ضعيف الإيمان. أما الذي حبب الله له الإيمان وزينه في قلبه فهذا خفيفة، بل يحبها ويشتاق إليها ويسارع إليها. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فهذا أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني يا أيها الناس المؤمنين قوا أنفسكم، اتخذوا وقاية تقيكم من عذاب الله، من هذه النار التي ذكر سبحانه وتعالى من أوصافها، وقودها الناس والحجارة، وهؤلاء الملائكة الذين وصف من حالهم ما وصف، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فقوا أنفسكم وأهليكم، أي كذلك أهلكم متعلقون بكم، أمانة في أيديكم. وهذا وقع فيه تفريط كثير من الناس في بيوتنا وفي الدول، لكن أنت مسؤول عن البيت. إذا كانت الدولة فرطت والحكومة تزاهلت، ما يعفيك أيضا من المسؤولية. لا شك أن الدولة أهم وأعظم، وتريح الناس إذا مسكت بزمام الأمور كما ينبغي، وقضت على هذه المستنقعات العفنة من الفساد والضلال والقنوات الخبيثة، أراحت الناس. لكن إذا أهمل ولي الأمر، فلا هذا يعني مبرر لك أن تهمل في مملكتك الصغيرة، أنت في بيتك تعتبر كالملك في بيتك، هذا تساهلنا فيه. تجد بيوتنا نسأل الله السلام والعافية فيها كثير من المنكرات والتساهل، وتترك النساء بدون نوع من الحظ على التقوى، لا في لباسهن بل في تبرج واطلاع على المجلات الخبيثة والقنوات وما إلى ذلك، والأولاد كذلك يسيبون ويتركون. هذا يعني خيانة في الأمانة وفي الرعاية. فلنتق الله ولنجتهد في أن نقي أنفسنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: إنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي من المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن حال الحسن بن علي رضي الله عنهما، أراد أن يريده مثال لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده، مع حفيده الحسن. والحسن كان كما قال المؤلف كان صبي رضي الله عنه، ولد تقريبا في آخر السنة الثانية من الهجرة. ففي بعض الروايات يقول: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدوب على أول التمييز، عنده نوع من التمييز، قد يكون في الخامسة في الرابعة نحو من ذلك. فيقول: كان في جريم من التمر، فمددت يدي وأخذت تمرة وصرت أمضغها حتى سال لعابي، فلما رفعني الرسول عليه السلام كان صغير، فإذا بلعابي يسيل، وانتبه عليه السلام أدرك أنه أخذ تمرة فأخرجها بعد أن مضغها، أخرجها من فيه رضي الله عنه ورمى بها وزجره بهذه الكلمة كخن كخن أو كخن كخن باختلاف ضبطها، زجر كنوع أن هذا لا يليق، مثل ما تقول للصبي في الشيء الذي ما هو طيب أو فيه نوع من عدم النظافة كخن. باعتبار أنه قد لا يدرك الكلمات فتعطي كلمة زاجرة. وعلمه لقنه الحكم: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ انظر، يعني ما قال أراعي حال هذا الطفل الصغير والصبي وتعلقت نفسه بذات التمرة الحلوة، فيعني هالمرة نتركه له والمرة الثانية لا، الأمر حازم حزم. ويلقنه، يعني آل البيت رضي الله عنهم لا تحل لهم الصدقة ولا تطوع ولا زكاة واجبة إلا زكاة آل البيت أنفسهم من بعضهم لبعض، فمن أهل العلم يقول لا حرج أن يأخذوا من زكاة بعضهم لبعض، لأن لهم الفيء، لهم الخمس، الخمس لهم، فيغنيهم عن الزكاة، وهي كما جاء في الحديث أوساخ الناس، فلا يليق بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا منها. فهذا إذن مثال لتربيته عليه السلام لولده وحفيده مع صغر سنه، ما تساهل معه ولا تركها تفوت وهي تمرة شيء، فما بال أولادنا يأكلون من المأكولات التي ما يدرى أين مصادرها ولا مركباتها، ويخرجون وقد لا يأتي إلا في ساعة متأخرة من الليل، والبنات واتصالات، ويشتري مجلات وأشرطة وامشي، أين الرعاية؟ أين الرعاية؟ ثم يأتي الأب والأم بعد فترة من الزمن يبكي ويشتكي: أولادي ولدي، أنت الذي فرطت، أنت الذي قصرت، لما كانوا صغار بين يديك قد سخرهم الله لك وحببهم إليك ويقبلون التلقين، وإذا بك مهمل غافل عنهم، حتى إذا اشتد عوده وقوي وتلقن من الطرقات والشوارع ومن قرناء السوء وامتلأ الفراغ الذي عنده، ما في فائدة، امتلأ الفراغ، بينما كان بين يديك وفي حضن أمه وبين والديه عنده فراغ، يقبل التلقين ويقبل ولا يحقق معك ولا يدقق ولا يقول ايش الدليل ولا ايش الحجة، هذا من الله سبحانه وتعالى تسخير، لكننا للأسف نتركهم حتى إذا امتلأ هذا الفراغ بالأشياء التي لا تليق نأتي بعد فترة متأخرة نبكي على حالهم ونشتكي من أوضاعهم، فهذا منا تقصير وإهمال. فالله في أماناتنا، الله في أبنائنا، إنهم أمانات متعلقون بنا نسأل عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكما جاء في الأثر أن من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتابة وأن يزوجه، بل أن يختار أمه من أول أمر كما جاء في الآثار، أولا تختار المرأة الصالحة كما جاء في الحديث، اختيار الزوجة المرأة الصالحة لما يترتب بعد ذلك من ذرية. فنسأل الله أن يوفقنا لامتثال أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نكون جميعا ممن يعملون بما علموا، وأن يزيدنا علما ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.